وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكرة صدق الله العظيم. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والسماء ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان حبذا العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق من صلصال كالفخار وخلق الجان

فإذا قرأت فانصب وإلى ربك فارغب بقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق قرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إلى ربك راجع الرأى وصلنا إن إلى ربك راجع إلى ربك الرجعى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون

برحمتك يا أرحم الراحمين يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات ارحم اللهم برحمتك فقيدنا اللهم ارحم فقيدنا اللهم أسكنه فسيح الجنات اللهم شفع فيه القرآن والصيام وصالح الأعمال اللهم شفع فيه الحبيب المصطفى العدنان اللهم اجعل ليلته هذه أسعد ليالي اللهم ثبته عند السؤال اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم افسح له في قبره مد بصري اللهم اغسله من خطاياه بالماء والثلج والبرد اللهم يمن كتابه ويسر حسابه اللهم لا تحرمنا أجاره ولا تفتنا بعده وألحقنا به على خير يا كريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. أيها المستمع الكريم، والله لقد صدق القائل يا غافلا عن ربك اصغى معي بأذنك وعيناك، فالكون مملوء بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. قل للطبيب تخطفته يد الردى، يا شافي الأمراض من أرداك، وقل لصحيح يموت لا من علة من بالمنايا يا صحيح دهاك، وقل للبصير وكان يحذر حفرة فهوى بها من ذا الذي أهواك، بل سائل الأعمى خطى وسط الزحام بلا اصطدام من ذا يقود خطاك، وسل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، وقل للشهد من حلاك، وإذا رأيت النخل مشقوق النوى فاسأله يا نخل من شق نواك، وإذا رأيت الثعبان ينفذ سمه فاسأله من بالسموم حشاك، واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك. الله الله الله فوق الخلائق كلها، إن لم تكن تراه فهو يراك. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، كلنا جميعا كنا مع آيات الله، مع كتاب الله، مع